الدارم الحديث الرابع عشر من ثلاثية الدارم وكان في الثالث من رمضان لسنة 34 بعد 400 والألف من الهجرة. قال الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة يسوقا. قالوا: وما هي؟ قال: كثمان من مسك يخرجون إليها فيجتمعون فيها فيبعث الله عليهم ريحا فتدخلهم بيوتهم فيقول لهم أهلوهم: لقد ازددتم بعدنا حسنا. ويقولون لأهلهم مثل ذلك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا الحديث الرابع عشر وقبل والأخير في ثلاثيات الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. والحديث قد أخرجه أيضا مسلم في صحيحه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناري عن أنس رضي الله عنه، يعني بلفظ بنحو لفظ الدارمي، ولكن الإمام مسلم قال في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحذو في وجوههم ثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. هذه رواية مسلم. أهنا. يعني نسمع ما قد قاله النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم في بيان هذا الحديث. والحديث كما بينا تفرد به مسلم عن البخاري، لم يخرجه البخاري. قال النووي: قال النووي في شرحه على مسلم: المراد بالسوق مجمع لهم يجتمعون كما يجتمع الناس في الدنيا في السوق، ويأتونها كل جمعة أي في مقدار كل جمعة أي أسبوع، وليس هناك حقيقة أسبوع لبعد الشمس والليل والنهار، والسوق يذكر ويؤنث وهو أفصح وريح الشمال. نعم، السوق، لأن السوق يذكر ويؤنث، يعني قد يعني يقال عنه أنه مذكر وأنه كذلك مؤنث. نعم. وريح الشمال بفتح الشين والنين بغير همزة، هكذا الرواية. قال صاحب العين: في شمال والشمال بإسكان النين مهموز والشأملة بهمزة قبل الميم والشمل بفتح الميم بغير ألف والشمول بفتح الشين وضم الميم. يعني كلها أسماء للشمال، لريح أو لكلمة الشمال، وهذه الريح التي تأتي على الجنة فتجعلهم يزدادون حسنا وجمالا تأتي من الشمال، سميت بريح الشمال. ويبين النووي لماذا قيدت بريح الشمال، لماذا يعني ريح الشمال على وجه الخصوص. قال: وهي التي تأتي من دبر القبلة. قال القاضي: وخص ريح الجنة بالشمال لأنها ريح المطر عند العرب. أيوة، كانت معروفة عند العرب أن ريح الشمال هي التي تأتي بالخير، تأتي بالمطر، والمطر عند العرب يعد من أعظم الخير، بل يعد كانوا يسمونه الرزق، يعني الرزق عند العرب إذا أطلق ربي المطر. فلذلك خص الله عز وجل هذه الريح بهذا الفضل وجعلها لأهل الجنة، إنها ريح الشمال هي التي تأتي في الجنة تهب عليهم فتجعلهم يزدادون حسنا وجمالا. قال كانت تهب من جهة الشام وبها يأتي سحاب المطر، وكانوا يرجعون السحابة الشامية، وجاءت في الحديث تسمية هذه الريح المثيرة أي المحركة، لأنها تثير في وجوههم ما تثيره من مسك أرض الجنة وغيرها من نعيم. هذا يعني معروف في الدنيا فكيف بالجنة، يعني إذا كنت في روضة من رياض الدنيا، حديقة من الحدائق وفيها روائح الفل هذا وما يسمى بمسك الليل، إذا هفت الريح على هذه الأشجار ذات الرائحة جاءتك بالرائحة الطيبة، فكيف بريح الجنة وكيف بالمسك الذي في الجنة إذا هفت عليه هذه الريح، ريح الشمال بلا شك يكون لها أثر عظيم لا يعقله بشر، لم يخطر على قلب بشر. هذا الكلام. طيب ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أنه قال أما حديث أنس وأشهر الأحاديث فيما يكون يوم الجمعة في الآخرة من زيارة الله ورؤيته وإتيان سوق الجنة، ثم قال وقد جاء في أحاديث أخر أن السوق لم يكون بعد رؤية الله سبحانه، هذا لم يأتي في حديث أنس عند مسلم أو في رواية الدارمي، لم يأتي أن السوق هذا يعقد بعد رؤية الله، ولكن هذا جاء في أحاديث أخرى. نقول كما شيخ الإسلام ونعلق عليه الدرس. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد جاء في أحاديث أخرى أن السوق يكون بعد رؤية الله سبحانه، كما أن العادة في الدنيا أنهم ينتشرون في الأرض ويبتغون من فضل الله بعد زيارة الله والتوجه إليه في الجمعة. هذا قياس على ما يكون في الجمعة في الدنيا، أن الله عز وجل أمر بالصلاة في يوم الجمعة إذا نودي إليها فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، فأمر بالسعي إلى الصلاة إذا نودي إليها، ثم بعد انتهاء الصلاة رخص سبحانه في أن ينتشر المسلمون في الأرض يضربون فيها يطلبون الرزق يطلبون فضل الله عز وجل، فقص هذا على ذلك. قال في الحديث وقال في هذا الحديث من ازدياد حسنا وجمالا لا يقتضي انحصار ذلك في الريح، فإن أزواجهم قد ازدادوا حسنا وجمالا ولم يشاركوهم في الريح. نعم يعني يقصد أن اختصاص الريح لهذا ليس على الإطلاق، يعني أزواج أهل الجنة من النساء أو من الحور العين يزدادون حسنا وجمالا ولم يأتي أن هذا كان بسبب ريح الشمال. نعم. قال بل يجوز أن يحصل أن يكون حصل في الريح زيادة على ما حصل لهم قبل ذلك. ويجوز أن يكون هذا الحديث مختصرا من بقية الأحاديث بأن سبب الازدياد رؤية الله تعالى مع ما اقترن بها. وعلى هذا فيمكن أن يكون نساؤهم المؤمنات رأينا الله في منازلهن في الجنة رؤية اقتضت زيادة الحسن والجمال إذا كان السبب هو الرؤية كما جاء مفسرا في أحاديث أخرى. كما أنه في الدنيا كان الرجال يروحون إلى المساجد فيتوجهون إلى الله هنالك والنساء في بيوتهم يتوجهن إلى الله لصلاة الظهر والرجال يزدادون نورا في الدنيا بهذه الصلاة وكذلك النساء يزددن نورا بصلاتهن كل بحسبه. والله سبحانه لا يشغله شأن عن شأن. بل كل عبد يراه مخليا به في وقت واحد كما جاء في غير حديث. بل قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض مخلوقاته وهو القمر يراه كل واحد مخليا به إذا شاء. ومن هذا لا يتعارض مع رؤية الله عز وجل لأن الله عز وجل يراه أهل الجنة هذا لا ريب فيه أن أهل الجنة يرون ربهم في الجنة. ولكن هل هذا يكون يوم الجمعة؟ هذا روي في بعض الأحاديث التي حسنها بعض أهل العلم نحو شيخ الإسلام أن هذه الرؤية تكون يوم الجمعة. وهل هذه الرؤية تكون بعد أم قبل هبوب ريح الشمال؟ هذا لم يرد في حديث أنس لم يرد ذكر الرؤية. وهل هي السبب في أنهم يزدادون حسنا وجمالا مع الريح أم أن الرؤية فقط هي السبب؟ يعني أمر محتمل وهذه كله أمور غيبية. ولكن الذي يظهر أن بلا شك هذه الأسباب كلها تؤثر في المؤمنين أنهم يزدادون حسنا وجمالا بسبب رؤية الله عز وجل وكذلك بسبب ريح الشمال التي تهب عليهم. وقد يكون هذا في حق الرجال دون النساء وأن النساء يزدادن حسنا وجمالا لأسباب أخرى منها رؤية الله عز وجل. طيب الله المستعان. طيب يعني ماذا يكون انتهينا من الحديث الرابع عشر نأخذ الحديث الأخير من ثلاثيات الإمام الدارمي وبه نختم إن شاء الله. الحديث الخامس عشر. قال الدارمي رحمه الله تعالى حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثني أيفع بن عبد الكلاعي قال رجل يا رسول الله أي سورة القرآن أعظم؟ قال قل هو الله أحد. قال فأي آية في القرآن أعظم؟ قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فأي آية يا نبي الله تحب أن تصيبك وأمتك؟ قال خاتمة سورة البقرة فإنها من خزائن رحمة الله من تحت عرشه أعطاها هذه الأمة لم تترك خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا اشتملت عليه. هذا الحديث كما يظهر من تراجم رجاله إسناده ضعيف. فشيخ الدارمي أبو المغيرة عبد القدوس اسمه عبد القدوس ابن الحجاج هذا ثقة وثقه الحافظ والذهبي. وأما صفوان ابن عمرو وابن هرب السكسكي هذا ذكره الذهبي في السير، وقال الإمام المحدث الحافظ أبو عمرو السكسكي. الحمصي محدث حمص مع حريز ابن عثمان، قال فيه أحمد ليس به بأس. وقال ابن المديني كان عند يحيى القطان أرفع من عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر. قال أبو حاتم سألت يحيى ابن معين ابن معين عنه فأثنى عليه خيرا. وقال الفلاس ثبت في الحديث. الشاهد أنه ثقة. وأما أيفع ابن عبد الكلاعي فقال عنه الحافظ ابن حجر في الإصابة تابعي صغير. وقال الذهبي في تاريخ الإسلام شامي أظنه خطب بحمص. روى عن ابن عمر وأرسل حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد غلط غير واحد في عده في الصحابة، أنه عده في الصحابة. فالحديث مرسل لأنه من رواية أيفع ابن عبد الكلاعي وهو تابعي ليس صحابيا، قد أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ضعيف أو إسناده ضعيف لإرساله، ولكن لبعضه شواهد فيشهد لبعض فقراته ما يلي من الأحاديث. الحديث الأول ما أخرجه مسلم من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. فهذه تشهد لفضل آية الكرسي التي جاء في الحديث. وأيضا أخرج أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش ولم يعطهن نبي قبلي. أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش ولم يعطهن نبي قبلي. هذا أيضا أخرجه أحمد من حديث حذيفة أنه قال فضلت هذه الأمة على سائر الأمم بثلاث: جعلت لها الأرض طهورا ومسجدا، وجعلت صفوفها على صفوف الملائكة. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذا أي ما سبق، ويقول أعطيت هذه الآيات من آخر البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. أعطيت هذه الآيات أي من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش ولم يعطهن نبي قبلي. هذا أخرجه ابن حبان أيضا في صحيحه، وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. هذا يشهد لما جاء في رواية الدارمي في قوله خاتمة سورة البقرة فإنها من خزائن رحمة الله من تحت عرشه أعطاها هذه الأمة. هذه يشهد لها حديث أبي ذر وحديث حذيفة رضي الله عنه. طيب، وأيضا أخرج مسلم من حديث ابن عباس أنه قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيبا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب واسع من السماء فتح اليوم ولم يفتح قبل ولم يفتح قط إلى اليوم. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. هذا أيضا الحديث حديث ابن عباس عند مسلم يشهد لبعض ما جاء في حديث الدارمي. وهذه الأحاديث مجتمعة تشهد لرواية الدارمي إلا قوله في أول الحديث أي صورة القرآن أعظم؟ قال قل هو الله أحد. هذه منكرة لا تصح ولم يأتي لها شاهد ولكن ما بقي من الرواية في فضل آية الكرسي وفي فضل خواتيم سورة البقرة يشهد لهما الأحاديث التي ذكرناها. والله تعالى أعلى وأعلم. وبهذا نكون انتهينا من ثلاثيات الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا من هذه المجالس وأن تكون خالصة لوجه الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.